فإذا قيل أنها تعتد بالأطهار هذا أطول، وإذا قيل تعتد بالعياض هذا أكثر مدة. هذه ثمرة الكلام. نعم. حسب استطاعتك، اقول الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا من راى، فاذا رايت منكرا وانت تستطيع انكاره انه يجب عليك ذلك، واذا لم تستطع فليس عليك حرج، لكن تنكر المنكر على الاقل بقلبك، لا بد من انكار المنكر بالقلب. واما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعه بحسب المقدره. نعم. اقتصروا عليها، لأنها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصروا عليها. نعم. لا أصل لهذا، لا أصل للسفر خلاص على الجنازة ولا في حضور دفنها ولا السفر لزيارة القبر، هذا لا أصل له ومن البدع. خلاص على الجنازة صلي عليها وأنت في مكان، صلاة الغائب تدعو لها وأنت في مكان، لا يحتاج أن تشاهد. فهذا مما أحدثه بعض الناس في هذا العصر، لا أصل له، وينبغي صبر، يجب تقول، ويجب بيان حكمه وأنه لا يجب. نعم. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه، يصلي في المسجد قباء. فيستحب لمن كان بالمدينة، يستحب لمن كان بالمدينة من أهلها أو القادمين إليها أنه يذهب ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم. في الفضل والأجر. نعم. إذا بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب وليس معهم ماء يكفي، فإنهما يتيمموا، يجعلون الماء لحاجتهم وطرفهم ويتيممون لصلاتهم. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طويلا. فإذا ما كان في الماء توفير يكفي للوضوء وللحاجة فإنه في حكم عادل الماء فيتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الذهاب للجزهة أو الذهاب للصيد أمر مباح، مباح له ذلك. نعم. نعم. يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في قريبه الذي مات، يعزي رجلا كان أو امرأة، لأن يدعو له ويدعو الميت، سواء كان المعزى رجلا أو امرأة. حكمه أنه لم يتم الصوم، يجب عليه القضاء، لأنه تأخر عن الفجر وأكل بعد طلوع الفجر، عليه أنه يصوم يوما بدله، لأنه مضى عليه جزء من اليوم لم يصوم فيه. نعم. وأكل في نهار رمضان، لكن لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن كونه لا يأثم لا يسقط عنه الواجب،

ما تعمدت الزيادة، تجهل الحكم، تعذر بالجهل، لكن المرة الثانية لا تفعلها. وعلى الإمام أنه يحسب للسهو، لما نبهه المأمومون أنه ترك التشاور الأول ينبهونه بعد السلام يحسب للسهو، يكفي سجود السهو. نعم، فلو أنكم نبهتم الإمام وسجد للسهو لكفى هذا، لكن كون فعلت هذه الزيادة عن جهل هذا لا يبطل صلاة. نعم. حقوق الجار نعم له حق الجوار، لا تسكت إليه وأحسن إليه. وأما بدأته بالسلام فلا تبدأه بالسلام، ولكن إذا بدأك فرد عليه، إذا بدأك بالسلام فرد عليه. نعم. وأما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. نعم، هذا قال به من قال من العلماء، ولكن لا دليل عليه. صحيح انه غير مشروع وانه بدعه، لانه لا دليل عليه من السنه، والمجتهد اذا لم يوافق الدليل فانه لا يؤخذ بقوله، يترك قوله سواء الشافعي او غيره، ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز، وهو مجتهد، والمجتهد قد يخطئ ويصيب. نعم. الله يرضى عليك. ترى بكره لا غير يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله. نعم. المصلى لا ما يأخذ حكم المسجد، إذا مصلى النساء في بيوتهن أو المصلى في الدوائر إذا لم يبنى مسجد، عندما قرروا مكانا أو غرفة صلون فيها أو في المدارس، هذا لا يأخذ حكم المسجد، إنما هو مصلى فقط لا يأخذ حكم المسجد. لا. لا تعيد العصر، لأن جمع بين الظهر والعصر في وقت المطر هذا مرجوح، قول مرجوح، فخروجا من الخلاف وإبراء للذمة يصلي العصر مع الجماعة. نعم. كلاهما كلاهما يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ وعلم معاني الآيات، علم التفسير، هذا هو الأقرأ لكتاب الله، ولا بد أن الأقرأ يكون عالما بفقه ثلاثة، لا يكفي أنه يكون يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة، لا بد أنه يكون على الأقل يعرف أحكام الصلاة وفقه الصلاة. نعم. لا يباح للرجل والمرأة مس شعر الجسم أو إزالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم أخذها كاللحية للرجل كالحاجبين، فلا يجوز أخذ هذا الشعر، وما عداه فهو إما مستحب إزالته كقص الشارب وإزالة شعر الأبطين وإزالة شعر العانة، هذا مستحب مشروع إزالة،

الخلوة، لأن هذا مما يتعلق بالنساء وأحكام النساء. نعم. نعم، إن كان عليها ضرر، إن كان عليها ضرر وأبى هو، أبى هو أن يقدم، فإنها تطلب من القاضي الصلاة. القاضي ينظر في أمرها، ينظر في أمرها ويراجع الزوج، فإذا رأى الفسخ يراجع، لازم مراجعة الزوج من طريق القاضي. نعم. لا، ما يجوز هذا، ما تزول الخلوة إلا ببالغ، ما تزول الخلوة إلا ببالغ. أما الطفل فلا تزول به الخلوة ولو كانت زوجة أخيه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمل، قال الحمل موت، يعني خطر غاشي، وأخذ الزوج هو الحمل. نعم. لا، إذا حكم بموته تعتد للوفاة، ليس تعتد للوفاة، حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن وبعد الاجتهاد والبحث، فإنه تلزمها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام ولا تنتظر. نعم. إذا ملك أمة فإنه نعم، إذا ملك أمة ملكيا منه فله التمتع بها وله وضعها والتسري بها، لأنها ملك يمينه ولا تحتاج إلى عقد، الملك أقوى من العقد، إذا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فملك يمين تباح له أكثر مما تباح له زوجته. نعم. لا يجوز له ذلك، يتجنبها حتى تضع عروجها، لأن مباشرتها تدعو إلى جماعها، فيبتعد عن هذا. نعم. إذا رضيت هي بذلك وسمحت له فلا بأس، وكان هو محتاجا إلى الكسب وإلى، وهي رضيت بذلك وسمحت فلا بأس بذلك، لكن مع هذا ينبغي له أن يذهب إليها بين حين وآخر لئلا تتحرج أو يكون عليها خطر من غيرته، تفقد أحوالها ونظم أمورها على يد. واليوم الحمد لله يعني وسائل النقل متيسرة وسريعة، ما فيه مشقة، فإذا سمحت ما يخالف ولو طالت المدة، ولكن مع ذلك ولو سمحت عليه أن يروح له بين حين وآخر لمراقبتها وتنظيم أمورها وقضاء وطرها إلى غير ذلك من المصالح. نعم. نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يصبر حتى تعتد من النكاح الذي حصل بغيبته، لئلا تكون حاملا من هذا الزوج الطاري عليها، ينتظر حتى يستوي رحمها. نعم. إذا دخلت المسجد إذا كان الباب مفتوح والناس يمرون هذا أخف، ولكن هو فيه يعني حق قطوع ونوع من الخلوة، لكن أخف ما دام الباب مفتوح والناس يمرون هذا أخف، ولكن تركه والابتعاد عنه أحوط. نعم. أما لو كان الباب مغلقا وليس في الغرفة إلا أنت وامرأة طبيبة أو ممرضة أو غيره هذا لا يجوز، هذه هي الخلوة. نعم. إذا إيش؟ لا، ولد الزنا لا يلحق إلا بأمة فقط، ولا يلحق بأحد من الرجال، يلحق بأمه فقط، ولا يجوز ليتزوجها لا هو ولا غيره حتى تتوب، حتى تتوب من الزنا وتعتد، يعني بشرطين، الشرط الأول أن تتوب من الزنا توبة صحيحة، والشرط الثاني أن تعتد بعد التوبة. نعم. وأما ولد الزنا فلا ينسب إلى أحد إلا إلى أمه فقط. نعم. ما حكمه؟ هذا سبق لكم إنه إذا زوجت في غير رضاها أن لها الخيار، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الخيار، لأن إن شاءت تمضي العقد وتستمر معه وإن شاءت تفسخ فلها الفسخ. نعم. يجب على المرأة أن تستر نفسها، أن تستر نفسها عند الخروج بما في ذلك الكفان والقدمان والوجه وجميع بدنها، سواء بالقفازين والشراب أو بالثياب، المهم أنها تستر جسمها وأطرافها بما شاءت من الستر اللائق بالنساء، وإذا استعملت الشراب والقفازين فلا بأس، هما ستر أيضا. نعم. سبحان الله، بمالكم ما يلحق الولد بالرجل أبدا، الزاني ما يلحق ولد الزانية برجل من الرجال أبدا، ولو ادعاه ولو قال أنا ولدي أو قال اعترف أنه هو الزاني وأن هذا من ماءه، ما يجوز هذا، الولد للفراش خطأ، سمعتم الحديث الولد للفراش، هذه ما هي الفراش، هذه عاهد ما لها، فلا يلحق أولادها بأحد من الرجال. نعم. وفي الحديث الحديث الفقهاء يقولون إذا بدأ المس على الخف ولبي أو الجورب ولبس فوقه آخر فالمس يكون على الأول، على الذي بدأ المس عليه، ولا يكون على الطبقة الثانية، يكون على الأول، فإذا أراد يمسح يخلع الأول ويمسح على التحتاني حتى يكمل. أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل المسح الأول، يتوضأ على طهارة ولبس على رجله الخف أو الجورب ثم قبل أن يمسح لبس ثانيا، فإنه يمسح على الأعلى، الحكم للذي بدأ المسح عليه، هذه قاعدة، الحكم للذي بدأ المسح عليه، فإن كان بدأ المسح على التحتاني صار الحكم له، وإن بدأ المسح على الفوقاني صار الحكم للفوقاني. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا استغفروا لأخيكم، هذا إذا كان عند بعد الدفن مباشر، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، يقال اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء. أما عند الزيارة بعد الدفن فيدعو بما سيستر من أنواع الأذى، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واعيه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يدعو له بما سيستر. نعم. إذا كان معترا فيقدر يتجوز يساعد في مجلسه، أما إذا كان موترا فإنه لا تحل له الزكاة. إذا كان يستطيع يتجوز من ماله لا تحل له الزكاة. نعم. صواب من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أنه مشرك، لأنه فعل الشرك فهو مشرك، وهو يقرأ القرآن ويسمع كلام أهل العلم في التحذير من الشرك فيقسم عليه بأنه مشرك. فإن تاب إلى الله وترك هذا الأمر فإنه يتوب الله عليه. أما إننا نراه يسجد ويذبح ويدعو ويستغيث بغير الله ويقول اكبر لا تحكمون عليه، هذا كلام أهل الباطل. إحنا نحكم على الظاهر، إحنا ما لنا إلا نحكم على الظاهر. وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويسمع التحليل من الشرك ولا يسأل ولا يبحث ويقول هذا اكبر عليه، لا هذا من الجهل بالأحكام الشرعية. وهذه مسألة أثاروها في هذا العصر عن جهل وعن عدم بصيرة وعدم علم، وهذه نتيجة استعاذة وعدم طلب العلم على أهله، صاروا يتخرجون على أنفسهم وعلى كتبهم بدون أنهم يتعلمون على أهل العلم وأهل البصيرة، صاروا يتخبطون في هذه الأمور. نعم. نعم. المصائب كما هو معروف ومعمول توضع على أطراف القبر على حدوده الذي يعرف أنه قبر وتعرف حدوده فلا يمتهى المصائب. نعم. كله جاهز، هذا يسمع الأسهل عليه إذا حضر من أول الوقت وجلس ينتظر ويقرأ القرآن ويصلي، هذا قيد. وإن بقي في بيته أو كان له شغل وحضر عند الإقامة فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يخرج وتقام الصلاة، يخرج من بيته وتقام الصلاة. نعم. تشبيك الأصابع لا يجوز لمن ينتظر الصلاة، لا يجوز في أثناء الصلاة ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة، هذا لا يجوز. أما بعد الصلاة إنسان ما ينتظر الصلاة صلى صلاة انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية فهذا يجوز يشبك بين الأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتشبيك